قد يكون مؤلفه ملحدا، لا بد إذن معرفة المؤلف، فبمعرفة المؤلف يعرف المؤلف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حكاية النبي الله يوسف أنه عرف نفسه أمام عزيز مصر حين دعاه إلى خروج من السجن فخرج، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. قد عرف ابن مالك رحمه الله نفسه في بداية نبيه فقال قال محمد وابن مالك، هذه سنة جرى عليها المؤلفون. يعني بالسنة يعني السنة بالمعنى الخاص أي طريقة محمودة، يعني بالسنة طريقة محمودة. إذا المؤلف رحمه الله عرف بنفسه فقال يقول عبد الواحد المعاشري، يقول عبر بلفظ المضارع الذي يدل على الحال وعلى استقبال، يقول الآن ويقول مستقبلا، لأن النظم آت، النظم آت. طيب أما اسمه فقد قال فيه إنه عبد الواحد، وقد نسب نفسه إلى جد أبيه لأنه في الحقيقة هو ابن أحمد بن علي بن عاشر، ويجوز هذا إذ اشتهر من أجداد الإنسان أحد يجوز أن ينتسب إليه، وقد انتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جده ولم ينتسب إلى أبيه لأن جده كان مشهورا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لك ذي أنا ابن عبد المطالب، أنا النبي لك ذي أنا ابن عبد المطالب، فقد انتسب إلى جده عليه الصلاة والسلام بدلا من أن ينتسب إلى أبيه الذي هو عبد الله. وأما المؤلف رحمه الله فهو من قبائل الأنصار، فهو من الأنصار يعني قبيلته ترجع إلى الأنصار، وهو من المهاجرين من بلاد الأندلس إلى المغرب، فأجداده كانوا يسكنون في بلاد الأندلس يوم كانت الأندلس حاضرة الدنيا وكانت بلاد العلم وكانت كعبة العلماء، يقصدها العلماء من كل حدب وصوب. ثم ابتلي أهلها بدخول الاستعمار عليهم بعد أن ارتكبوا أفعالا يستحقون بها أن تنزع منهم الأرض وأن يخرجوا منها، بعد أن ارتكبوا فعلا ارتكب حكامها وأمراؤها أفعالا قبيحة سلط الله عليهم بسبب تلك الأفعال استعمار النصراني، فاكتسح ديارهم وأجلاهم منها، وما بقي منهم من المسلمين عذبه عذابا شديدا. وقد دامت الحروب بين المسلمين وبين الصليبية في هذه الديار سنين طويلة، مئات السنين، وظل الإسلام في هذا البلد 8 قرون. وبعد أن دخل استعمار الصليب إلى هذه البلاد فر منها كل من كانت له طاقة وقوة وحول في الفرار، ولم يبقى هناك إلا ضعفاء الناس. وقد عقدت محاكم النصرانية، قد عقدت ما يسمى بمحاكم التفتيش، يعني لما أقامت كنائسها على أرض الأندلس كانت تحاكم كل مسلم على دينه، فإن ارتد عن دينه تركوه وإلا أدخلوه يعني سجنا فيه من العذاب ما لا يطاق، يعني كانت تقيم الكنائس فوق الأرض والمعتقلات وأماكن التهديد تحت الأرض يعني تحت الكنيسة، فكان المسلم يدعى إلى الكنيسة فإن ارتد وآمن بباطل أهل الكنيسة تركوه وإلا أنزلوه إلى سرداب تحت الكنيسة فيه من ألوان العذاب ما لا يطاق، فيه الكلاب النافسة، وفيه النيران التي تشوي أبدان المسلمين والمسلمات لتقدم إلى الكلاب لتنتهشها، وفيه يعني الزنازين فيه زنزانة على قدر قامة الإنسان. هذه الزنزانة قد دقت مسامر في هذا الجدران بحيث إذا تحرك المسجون ضربه المسمار يغلقون عليه هكذا حتى يموت. هكذا ظلت محاكم التفتيش هناك في أرض الأندلس مدة حتى وقعت تصفية للمسلمين. فمن أولئك الذين هاجروا من بلاد الأندلس إلى المغرب اجدادوا المؤلف هذا عبد الواحد بن هاشم، هاجروا إلى بلاد المغرب، استقروا بفاس، وهناك ولد عبد الواحد بن هاشم بفاس وتعلم، وقد أخذ على شيوخ زمانه وعلمائه العلم الذي كان يدرس في ذلك الزمان، أخذ حظا وافرا من العلوم التي كانت تدرس في زمانه، فأخذ من علم التفسير ومن علم القراءات ومن علم الفرائض ومن علم النحو والصرف والبلاغة. على كل حال العلوم التي كانت تدرس في زمانه قد أخذ منها بحظ وافر حتى أصبح من العلماء المشهورين في ذلك الزمن، وله مؤلفات منها هذه المنظومة ومنها شروح شرح بها شروح وحواشي فقه المالكي، منها بعض الشرح على مختصر الخليل، منها بعض الحواشي على مختصر الخليل، على كل حال منها بعض القفوزات، وله معرفة كذلك بالتوقيت، معرفة بالحساب، وكانت سيرته زكية مرضية. وقد توفي رحمه الله تعالى عام 40 بعد 2000 للهجرة، بعدما عاش 50 سنة فقط، لأنه ولد سنة 990 وتوفي سنة 2004، فيكون قد عاش من عمر 50 سنة. وأما كتابه هذا فقد نظمه على ما كان معروفا في زمانه من فروع الفقه المالكي وكان مشهورا، ولذلك فالكتاب من حيث موضوعه فهو على ما كان مشهورا كما ذكرنا في فروع الفقه المالكي. ولقد أتى على الأمة الإسلامية حين من الدهر كان الناس يشتغلون بأقوال الفقهاء ولا يشتغلون بالأدلة المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، حتى كانوا يقيسون على أقوال الفقهاء، فكانوا يقيسون على قول الفقيه، فإذا حدثت مسألة من المسائل يلتمسون لها أصلا من أقوال الفقهاء، فكانوا يقيسون قولا بقوله. عن القياس من شروطه أن لا يقاس إلا على المسألة المنصوص عليها، من شروطه الأصل والفرع والعلة والجامعة والحكم، وهذا من 4 أركان، وهذا ما يسمى عندهم بقياس الفرع على الفرع. وأما القياس الصحيح فهو قياس الفرع على الأصل، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في القصيدة التي يذم فيها التقليد، فيقول: وعلى الفروع وعلى الأصول قس فروعك لا تقس فرعا على فرع في جهول حائر، يعني على الأصول قس فروعك ولا تقس فرعا على فرع في جهول الحائر. طيب، إذن هذا هو مؤلف الكتاب عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر، ابتدأ كتابه هذا بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون هنا شيء محذوف وهو بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي قدم أول الكتاب، قدمه المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم ثم شرع الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، تعني استعين بالله الرحمن الرحيم على قصدي وعلى أمري وعلى فعلي. يقول بسم الله القادر، ابتدأ كتابه كما ذكرنا مستعينا بسم الله تعالى القادر، وعبر بالقادر لأنه هو الوصف المناسب هنا، لأنه الاسم المناسب، لأن الإنسان إذا أراد شيئا من الله تعالى سأل الله عز وجل بالاسم المناسب لحاجته. من أراد الرزق قال يا رزاق ارزقني، ومن أراد السلام قال يا سلام سلمني، ومن أراد المغفرة قال يا غفور اغفر لي، ومن أراد الرحمة قال يا رحم ارحمني، ومن أراد أن يقوم بشيء يقول يا قادر أعني، إن هو الذي يقدر على ذلك لا سوى سبحانه. لذلك قال بسم الله القادر، والإله اسم الله سبحانه وتعالى الذي هو اسم الأسماء كلها وإليه ترجع الأسماء كلها. قال الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. ابتدأ كتابه بالحمد لله بعد أن ابتدأ بسم الله، ولا تعارض بالبدء بالبسمة التي البدء بالحمد لله. ابتدأ أيضا كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله عملا، الحديث الذي رواه الترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أشتم، في رواية بالحمد لله وفي رواية بذكر الله. وهذه الرواية على كل حال يقوي بعضها بعضا، وإن كانت في ذات سندها ضعيفة ولكن بعضها يقوي بعضا فترقى إلى درجة الحسن، تصير إن شاء الله حسنة. يكون المطلوب في كل أمر ذي بال هو فتحه وبدؤه إما بسم الله الرحمن الرحيم وإما بالحمد لله رب العالمين، ومن جمع بينهما فلا تعارض، فيكون قد بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم في البدء الأولي، ويكون قد بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين في البدء الثاني، فيكون له بدءان، بدء حقيقي وبدء إضافي. البدء بسم الله الرحمن الرحيم محمولة على البدء حقيقي، وبدء بالحمد لله رب العالمين محمولة على بدء إضافي. الحمد لله الذي علمنا، الحمد لله هكذا ابتدأ كتابه بهذه الصيغة ابتداء بالكتاب العزيز، فقد بدأ الله عز وجل صورا من كتابه بالحمد لله، منها سورة الفاتحة ومنها سورة الأنعام ومنها سورة الكهف ومنها سورة فاطر ومنها سورة سبأ، كل هذه الصور بدعاء بالحمد لله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ خطابه صلى الله عليه وآله وسلم بالحمد لله، خطبه كلها كان يبدأها بالحمد لله، من خطبة الحاجة المشهورة المطلوبة في كل حاجة، الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. والحمد لله معناه الحمد معناه في اللغة، يعني الحمد في اللغة هو ثناء للجميل على الجميل لاختياره، الثناء للجميل على الجميل لاختياره، هذا معناه في اللغة، أن تثني على الجميل الذي يستحق أن يثنى عليه بالجميل لاختياره. أما معناه في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه الحامد وغيره، فيكون بينهما عموم وخصوص بين الحمد اللغوي والحمد الاصطلاحي، من جهة أن الحمد الاصطلاحي متعلقه أعم، ومورده يعني مورده يعني متعلقه أخص ومورده أعم، يعني هذا الحمد الاصطلاحي، إن تنقل الحمد الاصطلاحي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه الحامد وغيره، إذن لا بد أن يكون له سبب. وأما الجهات التي يتحقق بها الحمد فمتعددة، تكون عن طريق القلب اعتقادا، وقد تكون عن طريق اللسان ثناء، وقد تكون عن طريق الأركان الجوارح عمل. إذن الحمد الاصطلاحي مورده أي الجهات التي يتحقق بها الحمد عامة، ولكن متعلقه خاص، متعلقه هو النعمة، هو نعمة، إذن متعلقه خاص، ومورده عام، إنه يمكن يكون من جهة القلب، يمكن يكون من جهة اللسان، يمكن يكون من جهة الجوارح. إذن فهو أخص متعلق وأعم مورد. أما إذا نظرنا إلى الحمد اللغوي فقلنا لا بد أن يكون بطريق اللسان، والثناء الثناء لا بد أن يكون بطريق اللسان، لكن سواء كانت من وراء هذا الحمد نعمة أم لم تكون، إذن فيكون هو أعم من جهة ماذا؟ أعم من جهة المتعلق وأخص من جهة المولد، لأنه لا يكون إلا باللسان فهو خاص من جهة المولد، ويكون بسبب النعمة أو بغيرها، فيكون من جهة المتعلق إذن بينهما عموم وخصوص مطلق. طيب هذا ما يتعلق بالمقارنة بين الحمد اللغوي والحمد الاصطلاحي. ومما يتبادر إلى ذهننا ونحن نبحث عن الفرق بين الحمد اللغوي والحمد الاصطلاحي، مما يتبادر إلى ذهننا الشكر، فهو من جهة اللغة هو نفس الحمد اصطلاحا، الحمد اصطلاحا هو الشكر عرفا، هو الشكر لغة، الشكر لغة. وأما في الاصطلاح فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به إلى ما خلق من أجله، معنى أن لا يعصى الله بنعمه. هذا الفرق يذكره علماء كثيرة في الكتب، ولذلك تعرضنا له ليتضح كثيرا أمامنا، إنك ما من كتاب من كتب الأقدمين تقرأه إلا وتجد فيه هذا البحث من جهة تعريف الحمد لغة واصطلاحا، ومن جهة الفرق بينهما أو مقارنة بينهما، ثم من جهة تعريف الشكر لغة واصطلاحا، ومن جهة مقارنته مع الحمد. فبهذا يتضح لنا الفرق بين الثلاثة والمقارنة بين هذه الأمور الثلاثة. وأما ألف الحمد فهي إما للعهد وإما للجنس وإما للحقيقة، فكيف نتصور هذا الحمد؟ لأنه لا بد أن يكون هناك معهود قد ذكر في اللفظ أو ذكر بالكناية أو كان معهودا في الذهن، والحمد لم يسبق له هنا ذكر، فليس من العهد الذكري، ولم تسبق له إشارة، ليس من العهد الكنائي، فيكون هو من العهد الذهني. كيف العهد الذهني؟ أي ذلك الحمد الذي حمد الله به نفسه في الأزل قبل أن يخلق الخلق. فإذا هنا تكون إشارة إلى ذلك الحمد الذي حمد الله به نفسه في الأزل قبل أن يخلق الخلق، إذن فيشار بها إلى ماذا؟ إلى هذا الحمد، فتكون فيكون العهد عهدا ذهنيا. وهذا هو الذي أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ذلك الثناء الذي ثنى الله به على نفسه في الأزل، على نفسه في الأزل، هو الذي تشير إليه أي هنا، فتكون لعهد الذهني. ويصح إطلاقها على الجنس الاستغراقي، تكون بمعنى كل، أي كل حمد فهو لله، فتكون هنا لإيش؟ للاستغراق، كل حمد فهو لله، كل ثناء وكل فضل فهو لله. هذا صحيح أيضا. ويصح أن تكون للحقيقة، أي حقيقة الحمد من حيث هي، لا من حيث أفرادها، ولكن من حيث حقيقته، لأنه إذا أردنا بإفراد الحمد فهي للجنس، وإذا أردنا بها حقيقة الحمد فهي للحقيقة. إذن فيصح إطلاقها على العهد، ويصح إطلاقها على الجنس الاستغراقي، ويصح إطلاقها على الحقيقة. من هذا نحكم أيضا لا بد منه، لأننا نجده في مؤلفة علمائنا، فلا بد من أن نعرفه. الحمد لله، إذن هذا الحمد سواء كان الحمد المعهوم أو كان كل حمد أو كانت حقيقة الحمد هي لمن؟ هي لله وحده. فيكون اللام هنا للاختصاص أو للاستحقاق الحمد لله. وهذه الكلمة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لعباده أن يحمدوه بها، ولا ينبغي أن يحمد بسواها إذا قصد هذا الحمد المخصوص من الثناء على الله، فيكون بكل لفظ رضي الله سبحانه وتعالى وأثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم به على ربه الحمد لله. وهذا الحمد لا يتحقق إلا بأركان خمسة: المحمود، المحمود به، المحمود عليه، الحامد هو الصيغة. فالمحمود هنا هو الله سبحانه وتعالى، والحامد هو الشخص المؤلف هنا، والمحمود به هو هذه الجملة الحمد لله، والمحمود عليه هو النعمة، والصيغة وهو اللفظ، اللفظ الذي نقول به الحمد لله. إذن لا بد من كم من ركن؟ من خمسة أركان، منها يتكون الحمد، مثال العناصر مش تقول الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، المراد بالعلوم التي كلفنا الله تعالى بها إما العلوم المفروضة على الناس فرض كفاية، وإما المفروض على الناس فرض عين، لأن العلم الذي فرضه الله عز وجل إما أن يكون كفائيا وإما أن يكون عينيا، ومن الفرق بينهما فرض العيني والذي ما لا يتم الواجب إلا بمعرفته، ما لا يتم الواجب إلا بمعرفته هذا فرض عيني، ويصير واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأمثلته كثيرة، ومنها من أولها معرفة الله، لأن الله سبحانه وتعالى فرض على كل أحد أن يعرف فعلا أنه لا إله إلا الله. ومنها أيضا معرفة ما فرض الله علينا، معرفة الطهارة، معرفة الصلاة، معرفة الزكاة، حين يكون عندنا مال وجبت فيه الزكاة، ومعرفة الحج حين يكون عندنا مال نستطيع به أن نحج. وهكذا كلما كنت في وضعية، كنت في واحد الوضعية أوجب الله عليك فيها شيئا يجب أن تعلم حكم الله فيها. وأما فروض الكفاية فهي التي لا تطلب من شخص معين، وإنما يطلب وجودها في الأمة حتى تحصل الكفاية بها. فإذا حصلت الكفاية سقط الطلب عن بقية الناس. وأمثلة هذه كثيرة، منها ما يرجع إلى المقاصد، ومنها ما يرجع إلى الوسائل. هناك علوم تسمى بالمقاصد، هناك علوم تسمى بالعلوم الوسائل. علوم المقاصد كحفظ القرآن وحفظ الحديث وتفسير كتاب الله تعالى، هذه مقاصد. وأما الوسائل فمنها علم الأصول، فهو وسيلة لمعرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة. ومنها أيضا معرفة اللغة العربية، لأن بها نعرف كتاب الله تعالى، ونعني باللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة، ومعرفة اللغة، كل هذا من قبيل العلوم التي تسمى بالوسائل. إذن فالعلوم الكفائية منها مقاصد، منها وسائل، كل هذا خلال القول الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. مرض بعلمنا بمعنى أخرجنا من الجهل، لأن العلم باصطلاح الأصوليين هو الإدراك الجازم المطابق عن دليل، ولكن حين نعرفه بصفة عامة نقول هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، باش تنخرج به الجهل البسيط والجهل المركب. حين نقول إدراك الشيء تنخرج به الجهل البسيط وهو عدم الإدراك، على ما هو عليه تنخرج به الجهل المركب يذكر الجمع المركب وأن تدرك شيء على خلاف ما هو عليه. وأشدهما هو الجهل المركب. أشدهما هو الجهل المركب. إذا نبغى نعرف العلم خصنا نخرج به ضديه اللي هما الجهل البسيط والجهل المركب. خصنا نقولوا إدراك الشيء على ما هو عليه هو ضد الجهل. أما اصطلاح الأصوليين وأهل العقيدة فإنهم يسمون العلم يعرف العلم بأنه الإدراك الجازم المطابق عن دليل. الإدراك الجازم المطابق عن دليل. لنقول الإدراك يخرج الجهل. الجازم يخرج به الشك والوهم والظن. إن كان الظن بعض الأحيان يطلق على العلم. ولكن في هذا الباب هذا هو اسم عنده نقول الجازم. لأن إذا غلب ظنك إذا غلب على ظنك شيء ما غلب على ظنك بأنه حقيقة هذا راه تسمى علم كذلك. ولكن بالنسبة لهذا المصطلح سنبذك جزم الإدراك الجازم المطابق نخرج به الجهل المركب عن دليل نخرج به المقلد الإيمان ديال المقلد لا يعتبر لا بد أن يكون مبنيا على دليل. فمثلا إذا لم تعرف معركة بدر أنها وقعت في السنة الثانية فأنت جاهل. وإذا أدركت أنها وقعت في غير السنة الثانية فجهلك هنا جهل مركب. وإذا أدركت أنها وقعت في السنة الثانية فأنت هنا ذو علم. وإن كان معك الدليل على ذلك فأنت جازم بذلك أي أنت عالم بالمعنى الاصطلاحي. هذا معنى قول الحمد لله الذي علمنا من العلم به كلفنا. والتكليف هو إلزام ما فيه التلفة أي مشقة أو طلب ما فيه مشقة. قيل هو إلزام ما فيه كلفة وقيل هو طلب ما فيه. وسيأتي مزيد من تعريف التكليف في مئة إن شاء الله. سبيل القدر صلى الله عليه وسلم الديمة التي قدمها قبل دخوله في المؤلف الذي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إتمامه وإكماله. وبعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله وذكر في ضمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وعلى غيره بنعمة العلم التي هي أعظم نعمة ينعم بها الله عز وجل على عباده. وقد نوه الله تعالى بهذه النعمة كثيرا في القرآن الكريم ونوه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة. ولا يتفاضل الناس إلا بهذه النعمة. وفضل صاحبها كفضل غيره كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة كما جاء ذلك في الحديث. كما أن فضلها أي فضل نعمة العلم على فضل نعمة العبادة أيضا يتفاوت كثيرا. ولذلك قال الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. ومن هنا فقد رغب أهل العلم في هذه النعمة وذكروا فيها أي في ما يتعلق بهذه النعمة فيما يتعلق بشروطها وبطرق الوصول إليها ذكروا أشياء كثيرة وأمورا عديدة. وما تنافس الناس إلا في هذه النعمة. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتنافسون في طلب العلم ويرحلون إليه ويقطعون في ذلك الأيام والليالي والمسافات الطوال من أجل المسألة العلمية الواحدة حتى صارت الرحلة في طلب العلم سنة من سنن الدين. فكان الإنسان لا يقنع بأن أخذ من شيوخه لبلده بل تطمح همته وترتفع إلى أن يسافر ويرحل للمغرب إلى المشرق أو من المشرق إلى المغرب ليأخذ من الشيوخ مباشرة فيكون سنده عاليا. فصاروا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بعلو الإسناد، في هذا يقول الإمام السيوطي رحمه الله: وطلبوا العلو سنة، ومن يفضلون نزول ذاك مفاطيم. فكانوا يعتبرون العلو في الإسناد قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يتقربون بها إليه. يعني بعدما ذكر هذه النعمة التي عن طريقها وبسببها أثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثنى بعد ذلك بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو السبب في هذا الخير الذي تنعم به الأمة، فقال صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها زيادة التشريف والتكريم والتعظيم، هذا هو الذي فسر به السلف الصالح رضي الله عنهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الصلاة في اللغة الدعاء. فحين يدعو الإنسان بدعاء ما يقال فيه صلى، بمعنى دعا، فإذا كانت من الله تعالى لعباده فهي رحمة، وإذا كانت من الملائكة فهي استغفار، وإذا كانت من العباد فهي دعاء. لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهي زيادة التشريف والتكريم والتعظيم. وأما السلام فمعناه الأمان، فإذا قال العبد اللهم صل وسلم على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، أي يا رب زده تشريفا وتكريما وتعظيما، وأمنه واجعله سالما من كل الآفات، صلى الله وسلم على محمد. محمد هو الاسم الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عالمه الذي عين مسماه، وهذا الاسم قد ألهم الله تبارك وتعالى جده أن يسميه به، لأنه لم يكن معروفا عند العرب. ولما سئل جده لماذا سميته بمحمد قال: ليكون محمودا في السماء والأرض، يعني رجاء أن يكون محمودا، حقق الله رجاءه. وآله آل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرون بكل مقام بحسبه، ففي مقام الزكاة آله هم الذين تحرم عليه الزكاة، وهم أقاربه من بني هاشم، وهم بنو العقيل وبنو جعفر وبنو العباس وبنو علي. وأما في مقام المدح فهم أتباعه المؤمنون إلى يوم الدين، وهذا هو المراد هنا، لأن هذا المقام مقام مدح. وأما الصحابة فهو جمع صحابي أو صاحب، والصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك، فلا بد أن يراه أو يكون في حكم من يراه، يراه إذا كان مبصرا، أو يكون في حكم من رآه إذا كان أعمى ضريرا لا يبصر، لأنه في حكم من رآه كعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، ويؤمن به. فليس كل من رآه يعد صحابيا، فما أكثر من رآه من الكفار المشركين. فمن شروط الصحبة أن يؤمن به، وكذلك يموت على ذلك. فهناك من رآه وآمن به ثم ارتد والعياذ بالله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فيفترض أن يثبت على الإيمان إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. وأما من كان في عصره عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك فهذا يسمى مخضرما، كأبي مسلم الخولاني الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك، إلا أنه لم يكتب له أن رآه. حين جاء المدينة ليراه وجده صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي، ومنهم كذلك أويس القارني وهو أيضا ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغل ببر أمه والإحسان إليها. فلما أتى المدينة ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده قد توفي. فهؤلاء يسمون بالمخضرمين، فهم بين الصحابة وبين التابعين، هذا هو اسم المخضرم، وهو الذي يجتمع فيه أمران. فبالنظر إلى كونهم قد عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهم جانب من الصحبة، وبالنظر إلى عدم رؤيته له ففيهم جانب من التابعين. والمقصود أن الصحابة هم الذين توفرت فيهم هذه الشروط، هذا معنى قوله وآله وصحبه. ثم قال والمقتدي، وأما المقتدي فهو جنس، فألفيه للجنس، كل مقتد إلى يوم الدين، فلا يختص بزمان دون زمان ولا مكان دون مكان. فكل من اقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله والتزم سنته وحرص على تطبيقها فهو داخل ومشمول بهذا الشمول والمقتدي. ثم قال وبعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. فكان الناظم رحمه الله في أسلوب الثناء على الله، الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن أراد أن ينتقل إلى أسلوب آخر وهو طلب العون من الله تبارك وتعالى. فلذلك جاء بهذه الكلمة الدالة على تغيير الأسلوب، وبعد وهي الآن منية على الضم لقطعها عن الإضافة في اللفظ ونية المضاف إليه. وهذا هو الشأن في بعد وقبل وما يشبههما من الظروف، فإذا قطعت عن الإضافة في اللفظ وقدر المضاف إليه في النية فيجب بناؤها على الضم، فتكون هنا مبنية على الضم في محل نصبين وبعد، أي بعد ما تقدم. المضاف إليه هو ما تقدم من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعون هنا الفاء قرنت بالعون لأن هنا شرط محذوف مع أداته، تقديره مهما يكون من شيء فالعون، مهما يكون من شيء فالعون، ولهذا قرنت هذه الكلمة بفاء دالة على شرط محذوف مع أداته، دالة على أن هناك شرط محذوف مع الأداة دياله، تقديره مهما يكون من شيء في الوجود فالعون. ويصح في العون أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، ويصح أن يكون مفعول لفعل محذوف، تقديره فأطلب العون أو فمطلوبي العون، إذا جعلنا خبر مبتدأ محذوف نقدره هكذا فمطلوبي العون، وإذا جعلناه مفعول لفعل محذوف نقدره هكذا فأطلب العون. فأطلب العون، والعون هو خلق القدرة على مزاولة الفعل، خلق القدرة على مزاولة الفعل، هو أن يقدرك الله سبحانه وتعالى على مباشرة الفعل الذي تقصده، وهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقدره على هذا الفعل الذي يطلبه. وماذا يطلب؟ يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذا النظم الذي قصده، وهو نظم أبيات تفيد الأمية. ويطلب من كل إنسان يريد أن يقوم بعمل ما أن يطلب العون من الله، لأن الإنسان ضعيف، وإذا لم تصحبه عناية الله عز وجل وعونه فلا يستطيع أن ينجز شيئا. ولذلك قال القائل إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. ومن هنا يتأكد طلب العون من الله عز وجل في كل أمر يقصده المسلم، ولاسيما هذا الأمر العظيم الذي هو نظم أبيات في علوم الشرع، نظم أبيات يجمع فيها العلوم الشرعية التي فرض الله تعليمها على كل مكلف. لذلك قال في العون من الله، وبعد كل عون من الله المجيد، أي من الله الموصوف بهذه الصفة المسمى بهذا الاسم الذي هو المجيد، وهو اسم من اسماء الله الحسنى. وقد ورد اسم المجيد في حديث الترمذي عن أبي هريرة الذي فيه ذكر اسماء الله الحسنى الذي هي 99 اسما، ورد من إحصاها دخل الجنة، وورد هذا الاسم في القرآن الكريم. لذلك قال العون من الله المجيد، هو الذي اجتمع فيه صفات الكمال كلها. المجيد هو دال على صفات الكمال كلها، ولا يتحقق هذا إلا في جانب الله عز وجل، لأنه ما من مخلوق اتصف بصفة من صفات الكمال لا يستطيع أن يجمعها كلها. قال في نظم أبياتي، في هنا كأنها بمعنى على، فأطلب العون من الله على نظم أبياتي، في نظم أبياتي. والنظم يراد به هنا، يراد بالنظم هنا الكلام المنظوم ذو القافية على بحر من بحور الشعر المعروفة التي هي 16 بحرا، وأسهل هذه البحور وأيسرها هو بحر الرجز، ولذلك قيل فيه إنه حمار الشعراء، يعني يركب عليه الشعراء بسهولته. ولذلك نجد كثير من الناس ينظمون عليه. فإذا المراد بالنظم هنا هو ذلك الكلام المنظوم المقفى الذي يجمع عدة معاني وقواعد على طريقة بحر من بحور الشعر. في نظم أبيات جمع بيت، للأمي تفيد، أي تفيد الأمية، اللام في للأمي زائدة للتقوية، لأنه لما تأخر الفعل عن المفعول ضعف احتاج إلى زيادة اللام، لقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، للرؤيا تعبرون، لأنه لما تأخر العامل ضعف، هنا كذلك تأخر العامل، العامل هنا تفيد الأمية، فقدم الأمية على تفيد، ولذلك زدت فيه اللام، أي تفيد الأمية. والأمي منسوب إلى